قال: وغايته العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية، فإن عالم هذا العلم يعرف صحة البحث الجزئي أو فساده بأن يضم إلى قاعدة من قواعده صغرا سهلة الحصول، بأن يقول هذه معارضة وكل معارضة موجهة فهذه موجهة. وغايته يعني غاية هذا العلم، العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. هو العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية يعني في الأبحاث المشخصة والمعينة، مثلا في البحث الذي يجري بين زيد وبين عمرو، في البحث الذي يجري بين بكر وبين خالد، هذا هو غاية هذا العلم، مفهوم؟ فإن عالم هذا العلم، هذا الفاء تعليلية لقوله العصمة عن الخطأ في الأبحاث الجزئية. لماذا؟ من عرف هذا العلم وعلم هذا العلم هل يكون معصوما عن الخطأ في الأبحاث الجزئية؟ يقول نعم، فإن يعني لأن عالم هذا العلم، عالم هنا بمعنى المصدق، إذا دخل العلم، فإن عالم هذا العلم يعني مصدق هذا العلم، والمراد بالعلم المسائل، لأن العلم إذا دخل على شيء لابد أن يكون فيه نسبة، إذن المراد بالعلم هنا المسائل، لأن العلم دخل عليه، العلم لا يدخل إلا على ما كان فيه نسبة، مفهوم؟ لا، العلم إذا دخل على النسبة يكون بمعنى التصديق هكذا. لذا العالم هو بمعنى التصديق والعلم بمعنى المسائل، مفهوم؟ نعم. فإن عالم هذا العلم يعني فإن لأن مصدق هذه المسائل أي مسائل علم الآداب يعرف صحة البحث الجزئي أو فساده. يعرف هنا بمعنى التصديق أيضا، لكن المعرفة هو للتصديق الجزئي والعلم هو للتصديق الكلي. فإن عالم هذا العلم يعني فإن مصدق هذه المسائل الكلية يعرف صحة البحث الجزئي أو فساده، يعني يصدق تصديقا جزئيا بصحة البحث الجزئي أو فساد البحث الجزئي. إذن عالم بمعنى المصدق، لكن مصدق لهذه الأصول الكلية، ويعرف أيضا بمعنى يصدق لكن للأبحاث الجزئية، يعرف صحة البحث الجزئي أو فساده، يعني يعرف صحة البحث الذي هو مشخص ومعين أو فساد البحث الذي هو مشخص ومعين، بأن يكون مثلا بين شخصين أو أكثر، مفهوم؟ نعم. كيف عالم هذا العلم يعرف صحة البحث الجزئي أو فساده؟ يقول بأن يضم، الباء هنا للسببية، بأن يضم متعلق بماذا؟ بيعرف، يعني يعرف ويصدق هذا العالم هذا العلم بسبب أن يضم، يعني بسبب ضمه، أن يضم يؤول بالمصدر وهو الضم، مفهوم؟ بأن يضم هذا العالم إلى قاعدة من قواعده صغرى سهلة الحصول، يضم الصغرى سهلة الحصول، يعني صغرى حصولها سهل، يضم إلى قاعدة من قواعد هذا العلم، يعني يجعل هذه القاعدة كبرى ويجعل صغرى سهلة الحصول صغرى لهذه الكبرى، فيتركب شكل فيتركب قياس من الشكل الأول بديهي الإنتاج. نعم. الآن نبين ما المراد بسهلة الحصول. ليس المراد بسهلة الحصول البديهي، بل المراد به شيء آخر، مثلا بأن يقول، الباء هنا بمعنى الكاف، يعني كأن يقول، كأن يقول هذا العالم هذه معارضة، وكل معارضة موجهة فهذه موجهة. هذه معارضة مثلا إذا ادعى شخص شيئا ثم استدل على مدعاه، مفهوم؟ فأنت تستدل على، مثلا أنت تمنع مدعاه ثم تستدل على خلاف ما هو استدل عليه، تستدل على خلاف ما هو استدل عليه، فهذا يسمى معارضة، مفهوم؟ واحد ادعى شيئا ثم استدل عليه، ثم أنت استدللت على خلاف ما هو استدل عليه، هذا هو معارضة. تقول هذه أي ما قلته وهو استدلالي على خلاف ما استدللت عليه معارضة، وكل هذا صغرى، هذا صغرى سهلة الحصول. وكل معارضة موجهة، موجهة يعني دافع لكلام الخصم، ومقبولة فهذه أي ما قلته موجهة دافع لكلام الخصم، مفهوم؟ الآن هذه معارضة، هذا صغرى سهلة الحصول، حصولها سهل. كيف طريق حصولها؟ أنت تأخذ فردا من أفراد موضوع القاعدة الكلية الذي هو وكل معارضة موجهة الذي جعل كبرى، فرد من أفراده، مثلا هذه أي ما قلته وهو استدلالي على خلاف ما استدللت عليه، فرد من أفراد المعارضة الذي هو وصف الموضوع للكبرى. تأخذ فردا من أفراد وصف الموضوع للكبرى ثم تجعل هذا الفرد موضوعا في الصغرى، هذه وهو فرد من أفراد المعارضة، جعلته موضوعا في صغرى، ثم تحمل عليه موضوع الكبرى، عنوان الموضوع، وصف الموضوع، تقول هذه معارضة، مفهوم؟ هذا كان حصولها سهلا، أخذت فردا من أفراد وصف الموضوع للكبرى ثم جعلته موضوعا في صغرى، وجعلت وصف الموضوع محمولا في الكبرى، ثم تجعل هذه القاعدة الكلية وكل معارضة موجهة تجعلها كبرى، مفهوم؟ ثم ترفع الحد الأوسط الذي هو معارضة فينتج فهذه معارضة، مفهوم؟ نعم. الآن حصل قياس من الشكل الأول، بعدما أخذت فردا من أفراد وصف الموضوع للكبرى فحصل قضية شخصية وهو هذه معارضة، لأن موضوعها جزئي فصارت كبرى، فضممته إلى قاعدة من قواعده، من قواعد هذا العلم، وهو وكل معارضة موجهة، فأنتج فهذه موجهة، فهذه موجهة. الآن أنت بضمك صغرى سهلة الحصول إلى قاعدة من قواعده عرفت صحة البحث الجزئي، عرفت أن هذا البحث الجزئي الذي ما جرى بينك وبينه وهو استدلالك على خلاف ما هو استدل عليه، عرفت أن هذا البحث صحيح. كيف عرفت؟ بأن ضممت إلى قاعدة من قواعده صغرى سهلة الحصول، مفهوم؟ نعم. أو مثلا في النحو كل فاعل مرفوع، هذا قاعدة من قواعد علم النحو، أنت تريد أن تحصل صغرا سهلة الحصول، ماذا تفعل؟ تأتي تأخذ فردا من أفراد فاعل الذي هو وصف موضوع الكبرى، وهو زيد في ضرب زيد، أخذت هذا الفرد وجعلته موضوع الصغرى، ثم حملت عنوان الموضوع في الكبرى عليه بأن قلت زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع، مفهوم؟ فأنتج زيد مرفوع. نعم، هذا الصغرى كان سهلا، حصول هذا الصغرى كان سهلا، مفهوم؟ نعم. يقول قوله عالم هذا العلم، يعني فإن عالم هذا العلم أي مصدق هذه الأصول. هو فسر العالم بالمصدق، وفسر العلم بالأصول، وفسرها بالقواعد الكلية، الأصول التي هي قضايا كلية. نعم، لأن العلم يستعمل للكليات. أما لما قال يعرف فسرها بيصدق تصديقا جزئيا، لأن المعرفة يستعمل للجزئيات، لذا يقول يعرف أي يصدق تصديقا جزئيا. قوله بأن يضم الباء للسببية متعلق بيعرف، الباء للسببية لأن سبب معرفتك لصحة البحث الجزئي أو فساده هو ضمك صغرى سهلة الحصول إلى قاعدة من قواعده. نعم، قوله سهلة الحصول لم يرد بكونها سهلة الحصول عدم احتياجها إلى الدليل، فإنه قد يكون العلم باندراج موضوعها تحت موضوع القاعدة نظريا صرفا. بعض الناس توهموا أن المراد بسهلة الحصول هو أن هذه القضية صغرى سهلة الحصول معناها أنها بديهية، وليس معناه كذا، معناها أنها بديهية ولا تحتاج إلى الدليل. مفهوم؟ لأنه أحيانا يكون الصغرى أمرا نظريا صرفا، فيحتاج إثباتها إلى الدليل. إذن ليس المراد بصغرى سهلة الحصول الأمر البديهي أن لا يحتاج إلى الدليل، بل المراد هو الآن كل شيء، كل مجهول تصوري أو تصديقي لتحصيل العلم به يحتاج إلى النظر وإلى الفكر. ونحن قلنا النظر والفكر حركتان ولازمان للحركتين. الآن مثلا إنسان عندك مجهول تصوري هو مطلوبك، فتريد أن تكتسب العلم به، فهنا تحتاج إلى الحركتين. مفهوم؟ الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، والحركة الثانية من المبادئ إلى المطالب. فتجعل الإنسان هنا في مكان، ثم يتحرك ذهنك إلى خزانة الخيال، فيجد من المعلومات المخزونة ما يناسب الإنسان. ما هو الذي يناسب الإنسان؟ هو الحيوان وهو الناطق. مفهوم؟ هذا حركة الذهن من الإنسان إلى هذه المبادئ والمعلومات المخزونة في الذهن، هذا يسمى الحركة الأولى. ووجود هذه المبادئ، يعني وجود الذهن لهذه المبادئ، يسمى لازم الحركة الأولى. مفهوم؟ ثم بعدما وجد هذه المبادئ التي تناسب الإنسان وهي الحيوان والناطق، يرجع من المبادئ الذي هو الحيوان والناطق إلى المطالب. هذا هو الحركة الثانية، رجوع الذهن من المبادئ إلى المطالب هو الحركة الثانية. مفهوم؟ فيجعل يرتب الحيوان والناطق، ثم يجعلهما تعريفا للإنسان، فهذا لازم الحركة الثانية. إذن النظر يحتاج إلى الحركتين. مفهوم؟ هذا في التصورات، وفي التصديقات أيضا. مثلا أنت تريد أن تصدق بأن عمرا حيوان مثلا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النظر والفكر، يحتاج إلى حركتين، إلى الحركة التدريجية. مفهوم؟ تحتاج إلى صغرى وكبرى، وكل من الصغرى والكبرى يحتاج إلى هذه الحركة التدريجية. فتجعل زيدا هنا في مكان، زيد حيوانية زيد هو المطالب، فيتحرك ذهنك من هذا المطلوب وهو تصديق حيوانية زيدين إلى المبادئ. مفهوم؟ هذا يسمى الحركة الأولى، حتى يجد ما يناسب زيدا. ما هو الذي يناسب زيدا؟ وهو الإنسان. مفهوم؟ هذا الإنسان هو يناسب زيد، فيرجع بهذا الإنسان إلى المطلوب مرة أخرى الذي هو زيد، وحركة ثانية من المبادئ إلى المطالب، من المبدأ إلى المطلوب. ف فيجعل هذا الإنسان الذي هو الحد الأوسط بين زيد وبين حيوان، وكنا نريد إثبات حيوانية زيد أو تصديق حيوانية زيد، مفهوم؟ فيجعل موضوعا في الصغرى، فيجعل محمولا في الصغرى، يقول زيد إنسان، زيد إنسان، ويجعله موضوعا في الكبرى، وكل إنسان حيوان، فينتج فزيد حيوان. الآن الصغرى وهو زيد إنسان، والكبرى وهو زيد حيوان، احتاج إلى الحركة التدريجية، مفهوم؟ إذن الصغرى والكبرى يحتاجان إلى ماذا؟ إلى الحركة التدريجية، إلى وجود مبدأ، هذا المبدأ يناسب المطلوب التصديقي، المجهول التصديقي، ويجعل هذا الحد الأوسط بين الأصغر وبين الأكبر، مفهوم؟ أما الصغرى سهلة الحصول لا يحتاج إلى هذه الحركة التدريجية، هذا هو معنى صغرى سهلة الحصول، ليس المعنى أنه بديهي، بل معناه أنه لا يحتاج إلى الحركة التدريجية. لماذا لا يحتاج إلى الحركة التدريجية؟ لأنك صدقت بهذه القاعدة الكلية، وهي مثلا كل معارضة موجهة، بعدما تصورت الموضوع وتصورت المحمول وتصورت النسبة التي بينهما، تصدق بهذه القاعدة وهي كل معارضة موجهة، ثم تأخذ فردا من أفراد موضوع هذه القضية وهي معارضة، مفهوم؟ فتجعله موضوع الصغرى، هذه يعني هذا مثلا استدلالي على خلاف ما استدللت عليه، هذه تحمل عليه ماذا؟ عنوان الموضوع لكبرى معارضة، هذه معارضة. هل احتجت إلى حركة التدريجية حتى يتحرك الذهن ويجد في الذهن وفي المعلومات المخزونة المعارضة التي تناسب هذه، تناسب هذا البحث الجزئي؟ هل احتجت إلى هذا؟ لا. لماذا؟ لأن المعارضة كان موجودا، لأنها كان موضوع الكبرى، مفهوم؟ أما في كل في زيد إنسان وكل إنسان حيوان، هل كان إنسان موجودا؟ لم يكن موجودا، أنت تحرك ذهنك حتى وجده. أما في قولك هذه معارضة، معارضة كان موجودا، لأنك كنت صدقت بي وكل معارضة موجهة، مفهوم؟ إذن هذه الصغرى وهي هذه معارضة، لم يحتاج إلى الحركة التدريجية، هذا هو المراد بصغرى سهلة الحصول، ليس المراد بصغرى سهلة الحصول أنها بديهية. أو مثلا أنت تصدق بكل فاعل، كل فاعل مرفوع، مفهوم؟ ثم تأخذ فردا من أفراد الفاعل وهو زيد في ضرب زيد، وتجعله موضوعا في الصغرى، وتحمل عليه عنوان الموضوع في الكبرى، تقول زيد فاعل. الآن زيد فاعل، هل احتجت إلى الحركة التدريجية ليتحرك الذهن في خزانة الخيال ويجد الفاعل الذي هو يناسب زيدا؟ لا، لأنه كان موضوع الكبرى بنفسه كان موجودا، وأنت صدقت بالكبرى، إذن فكان تحصيل الصغرى سهلا، فكان الصغرى سهلة الحصول، مفهوم؟ هذا هو المراد بسهلة الحصول. لذا يقول مولانا البنجويني لم يريد بكونها، يعني بكون الصغرى سهلة الحصول، سهلة منصوب لماذا؟ منصوب بأي شيء؟ لماذا سهلة منصوب؟ لا أقول مؤنث. في حاشية، نقرأ الحاشية، لم يريد بكونها سهلة الحصول، يعني سيف الأمام، كون اسم، كون من الأفعال ناقصة، الضمير ناو، ضمير هو مضاف إليه لكون، ضمير له محلان، في محل، في المحل القريب هو مرفوع، هو مجرور لأنه مضاف إليه للكون، وفي محل البعيد هو منصوب لأنه اسم كون. مفهوم إضافة الكون إلى الضمير إضافة المصدر إلى اسمه. سهلة يكون خبره. مفهوم؟ نعم. لم يرد بكونها سهلة الحصول عدم. عدم لماذا هو منصوب؟ مفعول لم يرد. نعم. لم يرد بكونها سهلة الحصول. لم يرد ماذا؟ لم يرد عدم احتياجها، يعني عدم احتياج الصغرى إلى الدليل، بأن تكون الصغرى بديهية. لماذا لم يرد هذا؟ يقول فإنه قد يكون العلم باندراج موضوعها تحت موضوع القاعدة نظريا صرفا. الفاء هنا تعليلية، علة للم يرد. لماذا لم يرد؟ لأنه يعني الشأن والحال كذا، والضمير راجع إلى الشأن والحال. قد يكون العلم، يعني قد يكون التصديق، العلم هنا بمعنى التصديق، باندراج موضوعها، يعني باندراج موضوع الصغرى تحت موضوع القاعدة نظريا. نظريا خبر قد يكون، مفهوم نظريا صرفا. الآن مثلا تقول العالم ممكن وكل ممكن حادث. هنا العالم ممكن، العالم الذي هو موضوع الصغرى، مندرج تحت ماذا؟ تحت موضوع القاعدة الكلية، وهي وكل ممكن حادث. كل ممكن حادث، هذا هي القاعدة الكلية، موضوعها ممكن. موضوع الصغرى الذي هو العالم مندرج تحت هذا الموضوع، حيث قلت قلت العالم ممكن وكل ممكن حادث. الآن العلم، يعني التصديق باندراج موضوع هذه الصغرى وهو العالم تحت موضوع القاعدة وهو الممكن، ليس بديهيا بل نظري صرف. كيف تعرف أن العالم ممكن؟ بالدليل، يحتاج إلى الدليل، ليس بديهيا. إمكان العالم يحتاج إلى الدليل، مفهوم؟ لأنه مثلا نقول أثر وكل أثر، لأنه أثر وكل أثر مخلوق فالعالم مخلوق. ثم نستدل مرة أخرى نقول وكل مخلوق ممكن فالعالم ممكن، مفهوم؟ أولا أثبتنا أن العالم مخلوق، ثم نثبت أن كل مخلوق يحتاج إلى كل مخلوق حادث أو ممكن، ثم نثبت أن العالم ممكن. إذن احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى الدليل. إذن لا يكون المراد بصغرى سهلة الحصول هو أن تكون بديهيا، بل المراد أنه لا يحتاج لما تأتي إلى الدرس اجعل هاتف صامت. نعم. بل المراد هذا عبارة بينجويني، انظر، بل إضرابية هنا. إذن ليس المراد بكونها سهلة الحصول عدم احتياجها إلى الدليل، بل المراد أنه أي الشأن والحال كذا بعد العلم بالقاعدة، يعني بعد التصديق بالقاعدة الكلية وهي كل معارضة موجهة لا يحتاج النفس في تحصيل الصغرى إلى الحركة التدريجية في المفهومات المخزونة لوجدان محمول مناسب للمطلوب. بعد التصديق بهذه القاعدة وكل معارضة موجهة لا يحتاج النفس في تحصيل الصغرى وهي هذه معارضة إلى الحركة التدريجية، بأن يتحرك حتى يجد معارضة وهو الذي هو يناسب هذه. لماذا لا يحتاج إلى هذا؟ لأنك صدقت بالقاعدة، وموضوع وعنوان الموضوع في القاعدة هو يناسب ماذا؟ يناسب موضوع الصغرى، إذن فتحمله عليه ولا يحتاج إلى هذه الحركة التدريجية. إلى الحركة التدريجية في المفهومات المخزونة في الأمور في المعلومات التي مخزونة في خزانة الخيال لوجدان محمول مناسب للمطلوب. لا يحتاج إلى الحركة، إلى الحركة لوجدان متعلق بالحركة، يعني بأن يحتاج إلى الحركة. إلى الحركة لماذا؟ الحركة لوجدان محمول مناسب للمطلوب، حتى نجد محمولا الذي هو الحد الأوسط مناسبا للمطلوب الذي هو موضوع الصغرى. مفهوم؟ ما هو موضوع الصغرى؟ هذه هنا نحتاج إلى محمول مناسب له. ما هي هذه المحمول المناسب له؟ هو معارضة. معارضة هنا لكونه وصف الموضوع للكبرى، لا نحتاج إلى الحركة حتى نجد هذا المحمول الذي يناسبه للمطلوب، لمطلوبنا الذي هو موضوع الصغرى وهي هذه. مفهوم؟ بعدما صدقت بكل فاعل مرفوعون، لا تحتاج لموضوع الصغرى الذي هو زيد في جاءني زيدون إلى الحركة التدريجية في خزانة الخيال حتى تجد الفاعل الذي هو يناسبه، لأن الفاعل موضوع القضية التي صدقت بها. مفهوم؟ نعم. أو نقول لماذا لا يحتاج إلى هذه الحركة لوجدان محمول مناسب للمطلوب؟ نقول لأن المحمول المناسب للمطلوب هو موجود بنفسه الذي هو المعارضة، لأنك صدقت بالكبرى هذه القاعدة الكلية، والمحمول المناسب له هو موضوع هذه القاعدة، إذن بنفسها موجود، فلماذا يحتاج الذهن إلى هذه الحركة التدريجية؟ مفهوم؟ وهذا المحمول المناسب هو يكون الحد الأوسط في هذا القياس الذي هو في الشكل الأول. تقول هذه معارضة، وكل معارضة موجهة. معارضة الذي هو المحمول المناسب هو الحد الأوسط الذي سبب لوصول الأكبر بالأصغر، وهو هذه موجهة. أو نقول لوجداني متعلق بلا يحتاج، متعلق بالنفي. لماذا لا يحتاج النفس في تحصيل الصغرى إلى الحركة التدريجية في المفهومات المخزونة؟ ولا لا يحتاج لوجدان محمول مناسب للمطلوب، لأنه يوجد محمول مناسب الذي هو المعارضة للمطلوب الذي هو موضوع الصغرى. إذن ما دام يوجد محمول مناسب للمطلوب، فلماذا تحتاج النفس إلى هذه الحركة التدريجية، ما دام أن هذا المحمول المناسب بنفسه موجود ومصدق به وأنت صدقت به؟ لأنك متى تصدق بكل معارضة موجهة؟ تصدق بهذه القضية إذا صدقت بالموضوع الذي هو المعارضة وبالمحمول الذي هو موجه وبالنسبة بينهما. إذن الموضوع الذي يناسب الموضوع الصغرى هو مصدق به، فلا يحتاج النفس إلى الحركة التدريجية. أما لما قلنا زيد حيوانون، فكان النفس يحتاج إلى الحركة التدريجية في الصغرى وفي الكبرى لأن يجد ما يناسب الحيوان وهو الإنسان، بأن يقول زيد إنسان، هذا صغرى. الصغرى احتاج إلى الحركة التدريجية حتى وجد الإنسان الذي هو مناسب لزيد وهو الحد الأوسط. وأيضا الكبرى وكل إنسان حيوان أيضا احتاج إلى الحركة التدريجية، لأن موضوع الكبرى هو الإنسان الذي وجد بهذه الحركة التدريجية. مفهوم؟ لماذا احتاج الصغرى والكبرى إلى الحركة التدريجية؟ لعدم وجود محمول مناسب حينئذ للمطلوب، لأن المحمول الذي يناسب المطلوب هو زيد، والمحمول الذي يناسبه وهو إنسان لم يكن موجودا، لذا احتجنا إلى الحركة التدريجية حتى نجد هذا المحمول المناسب. أما إذا كان هذا المحمول المناسب موجودا بنفسه فلا نحتاج إليه. مفهوم؟ نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد.